نبدأ. فردي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. تفضل. أين عبدان؟ لا بس اقرأ مصطفى. لا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سنن الجماعة. سنن الجماعة كثيرة، منها تسوية الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول فالأول، وجهر الإمام بالتكبيرات وبقول سمع الله لمن حمده وبالسلام، وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: سنن الجماعة. قال: سنن الجماعة كثيرة، منها تسوية الصفوف. قال في التعليق: أي تعديلها والتراص فيها وسد فرجها وتقاربها وتحاذي القائمين، بحيث لا يتقدم شيء من واحد على من بجنبه، أي لا يحصل التقدم سواء في الأقدام أو في المناكب أو غيرهما. قال: والأمر بذلك مندوب لكل أحد، أي الأمر بتسوية الصفوف ليس خاصا بالإمام، بل هو مطلوب من كل أحد، وهو من الإمام آكد، أي يتأكد طلب ذلك من الإمام. وإذا حصلت مخالفة في شيء من ذلك فاتت فضيلة الجماعة، أي في الشيء الذي حصلت فيه المخالفة. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. وأما العلامة الرملي فقال: إن كل فضيلة تفوت بها الجماعة، أي كل مكروه من حيث الجماعة إذا فعل فاتت فضيلة الجماعة، إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف. كل مكروه يفعل تفوت به فضيلة الجماعة، إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف. قال رحمه الله تعالى: تسوية الصفوف. السنة الثانية: ووقوف المأموم في الصف الأول فالأول. ما هو الصف الأول؟ قال: الصف الأول هو الذي يلي الإمام، الذي يكون وراء الإمام، حتى وإن تخلله منبر. يعني في بعض المساجد المنبر يكون طويلا إلى هنا، فالصف الأول يكون مقطوعا بسبب المنبر. هذا هو الصف الأول. الصف الأول ما يلي الإمام وإن تخلله منبر. ليس الصف الأول هو ما اتصل، واضح أو لا؟ فقال هنا: وهو الذي يلي الإمام، أي وإن تخلله منبر. ويمين الصف أفضل من يسار الصف. قال: وقوف المأموم في الصف الأول. والصف الأول هو أفضل الصفوف بالنسبة للرجال إذا صلى الرجال وحدهم، وكذلك إذا صلى الرجال مع النساء، فالصف الأول أفضل للرجال. والصف الأول أفضل للنساء إذا صلين وحدهن، واضح؟ إذا صلى النساء وحدهن فالصف الأول أفضل. أما إذا صلى النساء مع الرجال فإن الأفضل في حقهن الصف الآخر. واضح؟ قال: ووقوف المأموم في الصف الأول فالأول، وجهر الإمام بالتكبيرات. قال في التعليق: فإن كبر المكان ندب مبلغ يجهر بذلك، وإلا أي وإن لم تكن هنالك حاجة إلى المبلغ فيكره اتخاذ مبلغ. من منكم كان في السودان؟ لا أحد، لا أحد. كنت في السودان، عادة أهل السودان أنهم يتخذون مبلغا للصلاة حتى وإن كان المسجد صغيرا، حتى وإن كان مسجد مثل هذا مسجد صغير، لكن يتخذون شخصا يرفع الصوت إذا كبر الإمام يقول الله أكبر، إذا سمع الإمام هكذا. واضح؟ هكذا صح؟ هذا عندهم هكذا في السودان، لعلهم يعملون بقول في مذهب المالكية الله أعلم، لكن هذا معتاد عندهم. قال: وجهر الإمام بالتكبيرات وبقول سمع الله لمن حمده، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، كذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده لكن سرا. تمام. قال: وبالسلام، أي وجهر الإمام بالسلام، وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار، أي ويسن أن المسبوق يوافق إمامه في الأذكار. هذا واضح، سواء في الأذكار الواجبة أو المندوبة، ولذلك قال لك أي الواجبة والمندوبة. فلو كان المسبوق في محل تشهده الأول وافقه في دعاء التشهد الأخير، يعني نفترض أن المسبوق جاء والإمام في الركعة الثالثة، صلى مع الإمام الركعة الثالثة والركعة الرابعة، الإمام جلس للتشهد الإيش؟ الأخير، والمسبوق سيكون هذا التشهد بالنسبة له تشهد أول. طيب الإمام في التشهد الأخير سيطيل، صح؟ سيطيل. طيب المسبوق ماذا يفعل بعد أن يقرأ التحيات إلى آخره ويصلي على النبي؟ ماذا يفعل؟ يأتي بالدعاء. انظر ماذا قال: فلو كان المسبوق، المسبوق زيادة مني للتوضيح، فلو كان المسبوق في محل تشهده الأول وافقه في دعاء التشهد الأخير. تمام. أما في الأفعال فالموافقة واجبة فيما أدركه معه منها وإن لم يحسب له، يعني لو جئت والإمام في سجود فإنه توافقه في السجود وما بعده، مع أن هذا السجود لا يحسب لك لأنه تدرك الجماعة، عفوا تدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، تدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، وتدرك الجماعة أي فضيلتها بإدراك الإمام قبل أن يسلم، أي قبل أن ينطق بالميم من التسليمة الأولى، أي الميم من قوله عليكم. تمام. وتدرك الجمعة بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية، وتدرك تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد فقال: والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام. واضح هذا إن شاء الله. قال: موافقة المسبوق إمامه في الأذكار. من سنن الجماعة أنه يستحب ألا يقوم المأموم إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة، فالمقيم عندما يقيم الصلاة أنت تجلس، تبقى جالسا حتى يفرغ من إقامته تقوم، لأنك في أثناء إقامة المأموم تكون مشتغلا بإجابته، إذ يستحب إجابة المقيم كما يستحب إجابة المؤذن. فإذا فرغت من إجابته قمت بعد ذلك، إلا إذا كنت ممن قيامه ثقيل لمرض أو كبر سن وخشيت أن تفوتك فضيلة تكبيرة الإحرام فتقوم بحيث لا تفوتك فضيلة تكبيرة الإحرام. واضح؟ ثم قال رحمه الله: مكروهات الجماعة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: مكروهات الجماعة. مكروهات الجماعة كثيرة، منها ترك التسوية والاقتداء، ترك التسوية والاقتداء بالفاسق وبالمبتدع، وإمامتهما وإمامة الموسوس، ومن يكرر حرفا واللاحن لحنا لا يغير المعنى، ومقارنة المأموم الإمام فيما سوى التحرم من الأركان وانفراده عن الصف. أحسنت. قال: مكروهات الجماعة. مكروهات الجماعة كثيرة، منها ترك التسوية، أي ترك التسوية للصفوف، والاقتداء بالفاسق. قال: إلا إن خشي فتنة. وإنما كره الاقتداء بالفاسق أولا لعدم أمانته، وثانيا للخلاف في صحة الصلاة خلفه. قلت لك: ومحل كراهة الصلاة خلف الفاسق إذا كانت من غير أهل الخير والصلاح والعلم، وإلا فقد نص بعض الفقهاء من الشافعية أن هؤلاء يحرم عليهم الصلاة خلف الفاسق، لأن في صلاتهم خلف الفاسق تغرير للناس بتحسين الظن به. تمام؟ قالوا: بالمبتدع. قال: وهو المخالف لأهل السنة في العقائد، هذا إن لم نكفره ببدعته، وإلا بأن كفرناه ببدعته، كمنكر حشر الأجساد، أي يقول إن الأجساد لا تحشر. تمام؟ فلا تصح له صلاة، لأنه كافر خارج من الملة. قال: وإمامتهما، أي وتكره إمامة الفاسق وإمامة المبتدع وإمامة الموسوس. قال: وكذا كل من يكرهه أكثر القوم لعذر شرعي، أي يكرهه أكثر من يصلون خلفه كراهة شرعية ليست كراهة لحظوظ نفسية. واضح؟ قال: ومن يكرر حرفا، أي وتكره الصلاة خلف من يكرر حرفا كالتمتام، وهو من يكرر حرف التاء. تمام؟ يقال له التمتام، والقياس أن يقال التأتاء. قال: والفأفاء، وهو من يكرر حرف الفاء، والواواء، وهو من يكرر حرف الواو. قال: لنفرة الطباع عن سماع كلامهم. إذن الصلاة خلفهم تصح ولا تصح؟ تصح، لكن مكروهة. قال: لنفرة الطباع عن سماع كلامهم ولزيادة وتطويل القراءة بالتكرير. قال: واللاحن لحنا لا يغير المعنى، كأن يقرأ الحمد لله رب العالمين، تكره الصلاة خلفه. وأما إذا كان لحنه يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، كما تقدم معنا قبل قليل في صلاة الأمين، في صلاة القارئ خلف الأمين. نعم. قال: ومقارنة المأموم الإمام فيما سوى التحرم من الأركان. قلنا من قبل إن المأموم إذا قارن الإمام في التحرم لا تنعقد صلاته، صح؟ طيب، في غير التحرم لو قارنه في الركوع، يعني ركع مع الإمام، اعتدل مع الإمام، سجد مع الإمام، واضح؟ قال: فهذا مكروه. ولذلك قال في الهامش: ومقارنة المأموم الإمام فيما سوى التحرم من الأركان حتى في الأقوال ولو في سرية، أي ولو في صلاة سرية، ما لم يعلم من إمامه أنه لو تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع. يعني الأصل أنك تقرأ الفاتحة بعد الإمام، لكن لو علمت أنك إذا أخرت حتى يقرأ الإمام سوف يفوتك الركوع مع الإمام، إذن هنا لا بأس أنك توافق الإمام في قراءة الفاتحة. قال: وانفراده عن الصف، أي ويكره أن يصلي المنفرد وحده في الصف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة. وقال الإمام أحمد: لا تصح صلاة من صلى منفردا خلف الصف. فقال هنا: وتكره الصلاة من منفرد عن الصف. قال: فإن لم يجد سعة، ما وجد سعة في الصف، الصف ممتلئ وهو وحده، ما وجد سعة يدخل في الصف، ماذا يصنع؟ قال: فإن لم يجد سعة أحرم ثم جرأ واحدا. إيش يفعل؟ أولا يحرم. ما معنى يحرم؟ يكبر تكبيرة الإحرام، بعد أن يحرم يجر واحدا. واضح أو لا؟ طيب، سنية الجر هذه لها شروط. الشرط الأول ذكره المصنف: أن يكون هذا الجر بعد الإحرام. أولا تحرم، يعني تخيل هذا الصف ممتلئ، أنا جئت وهذا الصف ممتلئ، هنا ممتلئ، تمام، هذا الصف ممتلئ ما شاء الله، أنا هنا في الصف الثاني وحدي، هل أجر أولا ثم أحرم؟ لا، أولا تحرم ثم تجر. قال: أحرم ثم جر واحدا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: أن يغلب على ظني أن هذا المجرور يطاوعني في الجر، يعني إذا جررته يوافق، يرجع للخلف، واضح، يطاوع لا يرفض ويمتنع. والشرط الثالث: أن يكون هذا الصف مكون من أكثر من اثنين، يعني لو كان هذا الصف فقط اثنان، هذا وهذا وأنا هنا، فجئت وجررت واحدا، سيبقى هذا منفرد، صح أو لا؟ سيبقى منفرد، هذا كمن يعالج منكر بمنكر. واضح، بارك الله فيكم. أيوة. والشرط الرابع والأخير: أن يكون الجر في حال القيام، أن يكون الجر في حال القيام. إذن الشرط الأول أن يحرم ثم يجر، والشرط الثاني أن يغلب على ظنه موافقة المجرور، والشرط الثالث أن يكون الصف الذي يكون منه الجر أكثر من اثنين، والشرط الرابع ما هو؟ ماذا قلنا في الشرط الرابع؟ وأن يكون الجر في حال القيام. فهمنا؟ نعم. هذا ما يتعلق بمكروهات الجماعة. بعد ذلك مبحث القصر، صلاة المسافر. بسم الله، تفضل. هذا مبحث مهم أيضا، أرجو أن تكونوا مستيقظين. نعم، بسم الله. بسم الله. قال المؤلف أحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القصر بالسفر والجمع به وبالمطر والمرض. نعم. القصر أن تصلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، وهو جائز للمسافر فقط بأحد عشر شرطا: أن يكون سفره مرحلتين، وأن يكون مباحا وعلمه بجواز القصر، ونيته إياه عند الإحرام، ودوام السفر إلى تمام الصلاة، وأن لا يقتدي بمتمم في جزء من صلاته، وأن لا يقتدي بمشكوك في سفره، وأن يقصد موضعا معلوما، وأن يتحرز عما ينافي نية القصر، وأن لا يشك فيها، وأن يكون سفره لغرض صحيح، وأن يجاوز السورة في المصورة والعمران في غيرها. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: القصر بالسفر. قوله القصر بالسفر الباء سببية، أي القصر بسبب السفر، فإن القصر ليس له سبب إلا السفر فقط، لا يجوز القصر إلا بالسفر، وهذا بخلاف الجمع، فالجمع له أكثر من سبب، فالجمع قد يكون بسبب السفر، وقد يكون بسبب المطر، وقد يكون بسبب المرض، على رأي اختاره جماعة من الشافعية، فهمنا؟ ولذلك قال هنا القصر بالسفر والجمع به، أي بالسفر وبالمطر والمرض. قوله وبالمرض هذا على اختيار الإمام النووي تبعا للمزني، ليس على معتمد المذهب، وهو قول للشافعي، وهو مذهب أحمد. طيب، قال القصر أي بدأ بالقصر. القصر ما معناه؟ أن تصلى الظهر أو العصر، عفوا، أن تصلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. طيب، والصبح لا تقصر، والمغرب لا تقصر. قال أن تصلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، وهو جائز للمسافر، جائز للمسافر. قوله وهو جائز يشعر أن فعله أفضل أو تركه أفضل؟ قال وهو جائز للمسافر. قوله جائز يشعر أن فعله أفضل أو أن تركه أفضل؟ ما رأيكم؟ سواء. ولذلك قال فقهاء الشافعية إن تركه أفضل إذا كان السفر مرحلتين، ها؟ وإذا كان السفر ثلاث مراحل فالقصر أفضل، لأن الإمام أبا حنيفة يرى وجوب القصر، يرى وجوب القصر فوق ثلاث مراحل، ثلاث مراحل فصاعدا يرى الوجوب، ويرى عدم جوازه في مرحلتين، فهمنا أو لا؟ فأنت إذا قصرت في مرحلتين الإمام أبو حنيفة يرى صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، إذن الأفضل أنك لا تقصر، وإذا أتممت مثلا في ثلاث مراحل عند أبي حنيفة ما حكم صلاتك؟ إذا أتممت في ثلاث مراحل لا تصح، لأنه يرى الوجوب، واضح؟ فهنا القصر أفضل خروجا من خلافه. القصر رخصة خاصة بالسفر. ما معنى رخصة؟ الرخصة معناها في اللغة السهولة واليسر، والمراد بها عند الأصوليين ما كان على خلاف الأصل لعذر مع قيام حكم، مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع قيام سبب الحكم الأصلي. وفي ذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب: وحكمنا الأصلي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر، مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم. ثم قال: حتما أقسام الرخصة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون خلاف الأولى، بل وقد تكون الرخصة مكروهة. قال: حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وإلا فعزيمة تضاف. قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. قلت، أي الحافظ السيوطي، وقد تقرن الرخصة بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل. قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة، فهمنا؟ طيب، قال هنا: وهو جائز للمسافر بأحد عشر شرطا. في الحقيقة هو قال بأحد عشر، لكن أنا عندما أعدها، حتى عندما درسنا الكتاب عند مشايخنا، نعدها 12 شرطا، يزيد شرط، نريد أن نعدها اليوم مرة أخرى لعلكم تصححون لي خطأ في العد. الشرط الأول أن يكون سفره مرحلتين. أن يكون سفره مرحلتين، أيوة. قال أي يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين ذهابا فقط. ذهابا فقط، تمام. 16 فرسخا ذهابا، تمام. هكذا قال صاحب السفر. قال وقدر ذلك بالمساحة 48 ميلا هاشمية، والميل 4000 خطوة ولا خطوة؟ خو ولا خاء؟ ها؟ ذكرنا هذا. خاء خطوة ولا خطوة؟ خطوة. بالضم المسافة وبالفتح نقل القدم، واضح؟ هنا ماذا سيكون؟ خطوة. قال والميل 4000 خطوة بأن يقصد ذلك وإن لم يبلغه. قال قوله والميل 4000 خطوة أي بخطوة البعير، والخطوة 3 أقدام، وكل قدمين ذراع وعليه، فيكون الميل 6000 ذراع. الميل الواحد كم؟ 6000 ذراع. وقدروه بمشي نصف ساعة. الميل مشي نصف ساعة، كم قلت لكم كيلومترات الميل؟ كم كيلومترات؟ ذكرت لكم هذا، 3 تقريبا من هنا إلى بيتي إلى أمانة 3 كيلومتر، نحن نمشي بنصف ساعة تقريبا، نعم. لكن هذا ذاك الجبل يحتاج منا إلى بعض الجهد، نزيد 3 دقائق، خاصة أنا كبير في السن. قال هنا وسمين أيضا، قال وقدروه بمشي نصف ساعة، وهذا ما صححه النووي رحمه الله تعالى، والذي صححه ابن عبد البر وغيره، واعتمده علماء حضرموت وأولياؤها كما في بغية المسترشدين، أن الميل 3500 ذراع، وهو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين مكة ومنى، وهي ومزدلفة وهي وعرفة ومكة والتنعيم والمدينة وقبى وأحد بالأميال. في الحقيقة هذا يحتاج إلى شرح، يمكن نأخذ هذا اليوم فقط، هذا فقط نأخذه اليوم، الباقي غدا. انتبهوا معي. مسافة القصر كم بالأميال؟ بالأميال مسافة القصر تساوي بالأميال 48 ميل هاشمية، 48. بالفراسخ كم تساوي؟ مسافة القصر تساوي 16 فرسخا. الفرسخ الواحد كم يساوي أميال؟ يساوي 3 أميال، صح ولا؟ 16 ضرب 3 كم يكون؟ 48، واضح ولا؟ نحن لازلنا في البداية، واضح هذا ولا؟ واضح. انتبهوا معي، ها، انتبهوا جيدا. أكلتم شيئا في الاستراحة أو لا؟ الفرسخ يساوي كم أميال؟ 3 أميال. احفظ هذا واحفظ هذا واحفظ هذا. الميل يساوي كم ذراع؟ يساوي 6000 ذراع، هذا الذراع. الذراع المعتدل تقريبا الذراع كم يساوي؟ سنتيمتر، يساوي 48 سنتيمتر. هذا الميل 6000 ذراع تقدير من؟ من الذي قدر الميل 6000 ذراع؟ اقرأ الهامش، من الذي قدر الميل 6000 ذراع؟ الإمام من؟ ها؟ أوه، أين تذهبون؟ من الذي قدر الميل 6000 ذراع؟ الإمام نووي، اقرأ جيدا. نعم الإمام نووي. الذراع يساوي كم سنتيمترات؟ الذراع الواحد كم سنتي؟ 48 سنتيمتر، صح؟ 6000 ذراع كم سنتيمتر تساوي؟ اللي عنده هاتف يطلع الهاتف يحسب. نقول 6000 ذراع هذا ضرب 48 سنتيمتر كم يساوي؟ مئتين وثمانية وثمانين ألف سنتيمتر، صح؟ جيد. 288 ألف سنتيمتر، تمام. هذا بالسنتيمترات. 200 أو 300؟ 200. 288 سنتيمتر. طيب حتى أتأكد يعني بس يطمئن قلبي. نعم الذراع يساوي قبل ذلك حتى نرتب المعلومات وتفهم جيدا. الذراع يساوي 48 سنتيمتر، تمام. 48 سنتيمتر، انظر الذراع يساوي 48 سنتيمتر، 6000 نضرب 6000 في 48، تمام هذا. ثم نضرب الذراع يساوي صح. انتبه معي، الذراع الميل يساوي كم؟ 6000 ذراع. طيب نحن كم معنا أميال هنا؟ كم معنا أميال؟ ها؟ مسافة السفر كم أميال؟ 48. 48 ميل، صح؟ هذه 48 ضرب 6000 ذراع كم يساوي؟ 288 ألف، صح؟ طيب هذه 288 ألف بإيش؟ 288 ألف ذراع. حول الذراع هذا إلى سنتيمترات مرة أخرى، تقول 288 ألف ضرب 48 سنتيمتر كم يساوي؟ كم يساوي؟ ثلاثة عشر مليون، هكذا سنتيمتر، هكذا ثمانمائة هنا كم؟ 24، هكذا هكذا. جيد، أحسنتم، ممتاز. سنتيمتر، عرفتم كيف وصلنا إلى هنا أو لا؟ مرة أخرى، مسافة القصر كم تساوي؟ 48. مسافة القصر أيضا تساوي 16 فرسخا. الميل الواحد، الميل الواحد، الآن أنت عندك 48 ميل، هذا ميل وهذا ميل وهذا ميل وهذا ميل، الميل الواحد 6000 ذراع. طيب 48 ميل كم يساوي ذراع؟ تضرب 6000 في 48 كم يكون الناتج؟ هذا الناتج. الآن هذا بماذا؟ بماذا قسته؟ بماذا قسته؟ بالذراع. أنا أريد أن أقيسه بماذا؟ بالسنتيمتر. الذراع الواحد يساوي 48 سنتيمتر، فأخذ هذا وأضربه ب 48 سنتيمتر، كم يساوي؟ يساوي 13,824 سنتيمتر. هذا بالسنتيمتر. حول هذا السنتيمتر إلى كيلومتر، تقسم على كم؟ على كم؟ 1000 إلى متر. أنا أشي إلى كيلومتر، 100,000 سنتيمتر. هذا سنتيمتر، حوله إلى كيلومتر، تقسم على كم؟ هذا سنتيمتر، حوله إلى كيلومتر، تقسم على كم؟ 100,000. 100,000، لأنك إذا قسمته على 1000 إلى متر، صح ولا؟ إلى 100,000. إذن هذا يقسم على كم؟ 100,000. اقسم على 100,000، كم يكون؟ كم يكون 138؟ أحسنتم، 138 كيلومتر. هذا وهذا هذا كسور، يعني كسر، هذا ما له علاقة، ليس مهما. إذن مسافة القصر على تقدير النووي، هذا مسافة القصر على تقدير الإمام النووي كم؟ 138 كيلومتر، واضح؟ إذا فهمت هذا، فإن هذه المعطيات الموجودة في الكتاب وما قدر به الإمام النووي رحمه الله يخالف التقدير المشهور اليوم أن مسافة القصر تساوي 84 تقريبا. كيف 84؟ انتبه معي، لو قلنا كما قال الحافظ ابن عبد البر وتبعه جماعة من فقهاء الشافعية، الميل يساوي 3500 ذراع، هذا يختلف عن تقدير النووي أو لا؟ انظر ماذا قال في الهامش ابن عبد البر، ماذا قال؟ كم قال التقدير؟ 3500، صح؟ قال وهو الذي اعتمده فقهاء حضرموت، هكذا قال، وأولياؤها، هكذا قال. طيب، بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول 48 ضرب 3500 ذراع كم يساوي؟ كم يساوي؟ مئة 68,000، هكذا، أحسنت، 168,000. هذا بالذراع، أريد أن أحوله إلى سنتيمتر، أقول 168 ذراع ضرب 48 سنتيمتر كم يساوي؟ ثمانية، أيوة، 400، هكذا هكذا هكذا، وهنا ثلاثة أصفار، هكذا، جيد. هذا بالسنتيمتر، حوله إلى كيلومتر، تقسم على كم؟ على كم تقسم؟ على 100,000، نفس الكلام، كم يساوي؟ 80 كيلومتر تقريبا. إذن التقدير المشهور اليوم أن مسافة القصر 80 كيلو أو 83 أو 84، هذا التقدير إنما هو على ما قدره الحافظ ابن عبد البر وتبعه عليه فقهاء الشافعية، أما على تقدير الإمام النووي فكذا. نعم، الإمام النووي رحمه الله نوقش في هذا، نوقش في هذا، ولم يسلم له بهذا التقدير، فهمنا؟ لكن أريدك أن تفهم أن على تقدير الإمام النووي تكون مسافة القدر طويلة أطول تقريبا 138 كيلو، واضح؟ أما على تقدير ابن عبد البر الذي جرى عليه كثير من فقهاء الشافعية خاصة المعاصرين، تكون مسافة القصر ما بين 80 تزيد قليلا 2 أو 3 كيلو، لأن هذه المسافة هي مسافة تقريبية وليست تحديدية. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ بناء على هذا، بناء على هذا نقول إن مسافة القصر 138 تقريبا، تقريبا الميل الواحد يساوي كم كيلو؟ ها؟ الميل الواحد كم يساوي كيلو؟ 3 كيلو. الميل الواحد يساوي 3 كيلو. طيب الفرسخ كم كيلو يساوي؟ ها؟ من السبورة كم؟ 9 كيلومتر. في حد القرب في التيمم كم المسافة في حد القرب؟ كم قلت لكم؟ نصف فرسخ. كم نصف فرسخ؟ 4 كيلو و500. هذا ما قدرته لكم هنا، وهو يتوافق مع ما قرره الإمام النووي. فعندما قلت لكم هناك إن المسافة في حد القرب 4 كيلو ونص يتوافق مع تقدير الإمام النووي رحمه الله. فهمنا؟ واضح؟ لكن لو قدرناه بتقدير من جرى، تقدير الحافظ بن عبد البر الذي جرى عليه كثير من الشافعية، ستكون مسافة أقل، سيكون مسافة تقريبا 2 كيلو ونصف، 2 كيلو و700 متر، هذا الحدود. فهمنا؟ فهمنا كيف جاء هذا التقدير؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى، قال والميل 4000 خطوة. قوله والميل 4000 خطوة أي بخطوة البعير، والخطوة 3 أقدام، وكل قدمين ذراع، وعليه فيكون الميل 6000 ذراع. قال وقدروه بمشي نصف ساعة. الميل قدروه بمشي كم؟ نصف ساعة. الآن لو مشيت 3 كيلو في نصف ساعة ممكن، يعني الكيلو عادة يمشى في 10 دقائق، الكيلو يمشى في 10 دقائق، تمام؟ 3 كيلو بنصف ساعة هذا جيد. هذا يوافق قول من؟ قول الإمام النووي، تقدير الإمام النووي. قال وقدروه بمشي نصف ساعة، هذا ما صححه النووي رحمه الله، والذي صححه ابن عبد البر وغيره كالسمهودي من الشافعية، واعتمده علماء حضرموت وأولياؤها كما في بغية المسترشدين أن الميل 3500 ذراع. هذا وعليه تكون المسافة أقل، مسافة القصر تكون تقريبا 80 كيلو أو 82 أو 84 كيلو بهذا الحدود. فهمنا يا مشايخ؟ أيوة. هذا أول شرط ذكره لكم. قال رحمه الله تعالى إذن خلاص انتهينا من هذا، نستمر أو نقف؟ تعبتم؟ نستمر أحسن، نستمر قليلا بركة. قال أن يكون سفره مرحلتين، أي يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين ذهابا فقط، وقدر ذلك بالمساحة 48 ميلا هاشمية، والميل 4000 خطوة، بأن يقصد ذلك، بأن يقصد ذلك وإن لم يبلغه. يعني أنت تسافر من هنا إلى، نفترض إلى جكجا، المسافة هذه مسافة قصر على القولين، أكثر من مسافة قصر على القولين، بمجرد ما تفارق بلدك قريتك أو مدينتك يجوز لك القصر وإن لم تبلغ نهاية المسافة. هذا معنى قوله بأن يقصد ذلك وإن لم يبلغه. فهمنا؟ أيوة. ثم قال وأن يكون السفر مباحا، هذا الشرط الثاني. وأن يكون مباحا أي بأن لم يكن محرما، فلو كان السفر محرما فليس له أن يترخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. قال بأن لم يكن محرما وإن كان مكروها. طيب وإن كان السفر مكروها هل له أن يترخص؟ نعم له أن يترخص. فالمراد بقولهم مباحا أي مشروعا، يشمل الكراهة، ومن باب أولى الجواز المستوي الطرفين، ومن باب أولى المندوب، ومن باب أولى الواجب، فلو أن يترخص. قال بأن لم يكن محرما وإن كان مكروها، ما مثال السفر المكروه؟ قالوا كسفره وحده، لأنه يكره أن يسافر وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم الركب شيطان، المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، الثلاثة ركب، واضح؟ تزول الكراهة. فيكره سفر الإنسان وحده ما لم يكن يأنس بالله عز وجل. أما إذا كان يسافر وحده وهو ممن يأنس بالله، يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، عنده أوراد ونوافل، هذا لا يكره له، واضح؟ قال وإن كان مكروها كسفره وحده فلا قصر في سفر المعصية، وهو ما أنشأه معصية من أوله، أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها، واضح ولا؟ أيوة، انتبه معي، أمسح هذا، أمسح تصوير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، انتبه، عندنا ثلاث صور أريدك أن تعرف الفرق بينها. الصورة الأولى العاصي بسفره، العاصي بسفره. الصورة الثانية العاصي بسفره في سفره. الصورة الثالثة العاصي في سفره. الصورة الأولى العاصي بسفره، نحن هنا في جاكرتا، نفترض أن شخصا سافر إلى سورابايا، جاوة شرقية، أنشأ السفر من جاكرتا إلى سورابايا ليرتكب معصية ليقتل، هذا ماذا يسمى؟ هذا عاص بسفره، السفر نفسه معصية، واضح؟ إذن هذا عاص بسفره لا يجوز له الترخص، لأن الرخص لا تناط بالمعصية. نفترض أن هذا الشخص في الطريق هنا يمر مثلا على جكجة كرتة، وهنا يمر على مالانغ، صح؟ تعرفون أحسن مني، أنا لا أعرف كثيرا، هكذا صح؟ ثم يصل إلى سورابايا مثلا. نفترض أن هذا الشخص عندما سافر وصل إلى جكجة تاب من المعصية، نقول يسأل أنا تبت الآن هنا هل يجوز لي أن أقصر في بقية الطريق؟ نقول له إذا كانت المسافة الباقية مسافة قصر، ما معنى مسافة قصر؟ يعني بقي مسيرة يومين، يجوز لك أن تترخص. وإن كانت المسافة الباقية أقل من مسافة قصر لا يجوز لك أن تترخص. فهمنا أو لا؟ إذن نقول إذا تاب ترخص إذا كانت المسافة الباقية مسافة إيش؟ قصر. فهمنا؟ هذا إذا تاب. انتهينا من هذا. الذي بعده، نحن هنا في جاكرتا، فشخص سافر إلى سورابايا للتجارة، يعني سفر مباح أو لصلة الرحم، سفر مندوب، لكنه في الطريق غير نيته، عندما وصل إلى جكشة غير نيته، سمع أن هنالك شيء فأراد أن يقتل، أن يذهب إلى سورابايا ليقتل. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه عاص بسفره. متى عصى بسفره؟ في سفره، يعني أول ما أنشأ السفر لم يكن معصية، ثم قلبه إلى معصية، فهو عاص بسفره في سفره. فهمنا أو لا؟ ثم لما وصل إلى مالانغ اتصلوا عليه، قالوا إن المشكلة انتهت، ما في مشكلة، غير نيته، لا يريد أن يقتل الآن، سيواصل السفر إلى سورابايا لكن بنية التجارة أو صلة الرحم، خلاص ذهبت نية القتل، من لا يريد أن يقتل، هل يجوز له أن يقصر في الباقي؟ واضح السؤال، يجوز له. نقول إذا تاب جاز له الترخص وإن كانت المسافة الباقية أقل من سفر القصر، من مسافة القصر، ها؟ حتى وإن كانت المسافة الباقية أقل يجوز. عرفتم الفرق بين هذا وهذا؟ هنا لا يجوز إلا إذا كانت المسافة الباقية مسافة قصر، هنا يجوز حتى وإن كانت المسافة الباقية دون مسافة القصر. فقص. طيب، العاصي في سفره، هذا سفره من حيث الأصل جائز مشروع، لكنه يرتكب المعاصي في الطريق، يغتاب، يسرق الأموال، يعمل المعاصي في الطريق، واضح؟ هذا يجوز له الترخص، يجوز له الترخص. فهمنا؟ هنا انظر ماذا قال، ما الذي دعانا لشرح هذا؟ هنا انظر ماذا قال، قال والشرط الثاني أن يكون سفره مباحا بأن لم يكن محرما وإن كان مكروها كسفره وحده، فلا قصر في سفر معصية. إيش سفر المعصية؟ قال وهو ما أنشأه معصية من أوله، ما في قصر هنا. قال أو قلبه معصية بعد أن أنشأه لغيرها، هناك لا يقصر، هنا كذلك لا يقصر، لا يجوز هنا ولا يجوز هنا، واضح؟ فإن تاب هذا نقول لك القصر بشرط أن المسافة الباقية مسافة قصر، وإن تاب هذا يجوز لك القصر حتى وإن كانت المسافة الباقية أقل من مسافة قصر، واضح؟ فهمنا هذا؟ ثم قال والشرط الثالث علمه بجواز القصر، أن يعلم جواز القصر، فلو كان لا يعلم، ما يعرف شيء اسمه قصر، وجد الناس المسافرين دخلوا المسجد أو المصلى يصلون في السفر، صلوا الظهر ركعتين، صلى ركعتين، بعد ما صلى لماذا صليتم الظهر ركعتين؟ قالوا قصرنا. إيش القصر؟ قالوا القصر معناه أن تصلي الظهر ركعتين. قال أنا صليت معكم هي الحمد لله. ما ينفع، ما ينفع، أنت صليت ما تعرف شيء اسمه قصر. ولذلك قال لك هنا فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا بجوازه لم تصح صلاته. تمام. ثم قال ونيته إياه عند الإحرام، أي أن ينوي القصر متى؟ عند الإحرام. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي القصر، وعندما كان يقرأ الفاتحة نوى القصر، نقول لا يجوز لك القصر. حتى يجوز لك القصر عندما تكبر وتنوي أن تصلي الظهر فرضا مأموما قاصرا، فتكون خمس نيات: أصلي الظهر فرضا مأموما، هذه نية واجبة مأموما كما مر معنا قبل قليل، قاصرا. واضح أو لا؟ أيوة. فلو لم ينوي عند التحرم ونوى في أثناء الصلاة لا يجوز له القصر. ولذلك قال ونيته إياه عند الإحرام. ولذلك قال هنا أي أو ما في معناه، إما أن ينوي القصر أو ما في معنى القصر. مثل ماذا في معنى القصر؟ كصلاة السفر، أي أن ينوي أن يصلي صلاة السفر أو أن يصلي الظهر ركعتين، كلها نيات صحيحة. ثم قال ودوام السفر إلى تمام الصلاة، أي ويشترط أن يستمر سفره إلى متى؟ إلى أن يكمل صلاته. ولذلك لو كان يسافر بالسفينة ووصلت السفينة إلى مدينته وكان يصلي الظهر في السفينة، في أثناء صلاته للظهر وهو يصلي الظهر قصرا ركعتين وصلت السفينة، واضح؟ نقول عليك أن تتم صلاتك فتصلي أربعا. فهمنا؟ انظر ماذا قال: فلو وصلت سفينته إلى ما لا يجوز له القصر فيه. إيش الذي لا يجوز له القصر فيه؟ إذا كان داخل مدينته داخل قريته لا يجوز له القصر هنا. فلو وصلت سفينته إلى ما لا يجوز له القصر فيه أو شك هل وصلت أم لا أيضا لا يجوز له. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالشك. ولذلك قال لك في الزبد: ومن يشك في انقضاء غسل. إذا شك في انقضاء المدة في مسح الخفين هل مضت المدة أو لا، لا يمسح، لا يترخص بسبب الشك. قال: فلو وصلت سفينته إلى ما لا يجوز له القصر فيه أو شك هل وصلت، هذه السورة الثانية، أو نوى الإقامة، هذه السورة الثالثة، أتم صلاته. أتم صلاته. ولذلك لو كان يصلي في السفينة وهو في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وإذ بالسفينة وصلت إلى مدينته إلى الميناء، نقول عليك الآن أن تصلي ثالثة ورابعة، أن تتم الصلاة. ونفس الكلام إذا كان يصلي في طائرة ووصلت الطائرة إلى مطار مدينته، صح ولا؟ نفس الكلام. قال ودوام السفر إلى تمام الصلاة، هذا الشرط رقم كم الآن؟ تعدون الشروط أو لا؟ هذا الخامس يا وافي، اكتب الشروط يا وافي. ودوام السفر إلى تمام الصلاة. السادس وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. لو صليت خلف من يتم الصلاة، ما معنى يتم الصلاة؟ أي يصلي صلاة تامة، سواء كان مسافرا أو مقيما لا يهم. لو صليت خلف من يتم الصلاة سواء كان ماذا؟ مسافرا أو مقيما. ولذلك تعقب القاضي أبو شجاع عندما قال في هذا الباب، قال وألا يقتدي بمقيم، قالوا الأولى أن يقول ألا يقتدي بمتم. قال وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، أي وإن ظنه مسافرا، حتى وإن كنت تظن أنه مسافر فصليت وراءه فصلى صلاة تامة يجب عليك أن تتم، حتى ولو دخلت معه قبل السلام بلحظة، أنت كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر، قال هو السلام عليكم ورحمة الله، عليك أن تصلي أربعا. وقوله هنا وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته حتى وإن كانت صلاة المتم ركعتين، كأن يصلي الصبح وأنت تصلي العشاء وراءه قضاء، هو يصلي الصبح أداء وأنت تصلي العشاء وراءه قضاء، لا تقصر تصلي أربعا، فهمنا؟ قال وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، ولذلك قال الفقهاء تفريعا على هذا الشرط، انتبه معي، قالوا لو أنك صليت مثلا خلف متم يلزمك الإتمام صح، فتصلي أربعا، بعد أن صليت أربعا تبين لك بطلان صلاتك، يعني تبين لك مثلا أن صلاتك فيها شيء فبطلت فسدت صلاتك، فعلت شيئا من مبطلات الصلاة، تكلمت عمدا أو شيء في أثناء الصلاة أبطلت صلاتك، واضح أو لا؟ قالوا يلزمك القضاء. طيب إذا قضيت الآن أنا مسافر، هل أقضيها ركعتين أو أربعا؟ فهمنا الصورة ولا لا؟ أعيدها مرة أخرى سريعا، أنا صليت خلف متم صلاة الظهر، يجب علي أن أصلي كم؟ أربعا صح؟ فصليت أدركت معه الركعة الثالثة، صليت معه ثالثة ورابعة بالنسبة لي أولى وثانية تمام، ثم لما قمت لأكمل الصلاة حصل لصلاتي مبطل من مبطلات الصلاة فسدت صلاتي، الآن علي أن أعيد الصلاة. طيب لما أعيد الصلاة الآن كما أعيدها هل يجوز لي عندما أعيدها أعيدها ركعتين؟ قالوا لا يجوز لك أن تعيد ركعتين. لماذا؟ قالوا لأنها لزمت في ذمتك تامة فعليك أن تقضيها تامة، فهمنا؟ أيها قال هنا وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته وألا يقتدي بمشكوك في سفره، واضح؟ لو شككت هل هذا مسافر أو لا الشرط ألا تقتدي به حتى تقصر، ولذلك قال وألا يقتدي بمشكوك في سفره وإن بان مسافرا قاصرا، ولو ظنه مسافرا، هذه مسألة أخرى، ولو ظنه مسافرا وشك في نيته القصر ونواه أو علق نيته كأن قال إن قصر قصرت قصر إن قصر، شخص غلب على ظنك أنه مسافر فصليت خلفه لكن لا تدري هل نوى أن يقصر أو لا، فقلت في نيتك إن قصر قصرت، واضح؟ فقصر تقصر، واضح؟ هذا من المواضع القليلة التي يجوز فيها تعليق النية ولا تبطل العبادة، وإلا فالأصل أن تعليق النية مضر، لكن هنا مستثنى. قال وألا يقتدي بمشكوك في سفره وأن يقصد موضعا معلوما، ولذلك قالوا لا يصح للهائم أن يقصر الصلاة. من الهائم؟ الذي يسافر من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان ليس له مقصد معين، ليس له أن يقصر الصلاة، ولذلك قال لك هنا في التعليق وأن يقصد موضعا معلوما، أي أولا بأن يعلم أن مسافته مرحلتان ولو غير معينة، بأن كان معلوما بالجهة فقط، يعني مثلا تقول له أين تريد أن تسافر، يقول لا مثلا جهة الهند، جهة الهند إلى جهة مكة إلى جهة مثلا أستراليا، يعني يكفي، لا يشترط أن يكون المدينة معلومة، المدينة يعني جي بي إس ما لا يشترط هذا، يكفي أن يعلم جهة المكان، واضح؟ قال بأن كان معلوما بالجهة فقط كالحجاز، أي كجهة الحجاز أو جهة الهند مثلا. قال وبناء قلت وبناء على هذا الشرط المرأة إذا سافرت مع زوجها وكانت لا تعلم مقصده في السفر قال لها هيا نسافر إلى أين؟ قال نسافر فقط لا أخبرك هو يعلم لكن لا يريد أن يخبرها يمكن يريد أن يسافر ليتزوج زوجة أخرى ولا يريد إخبارها ولكن يريدها أن تحضر معه زواج الثانية مثلا هيا نسافر إلى أين إلى أين لا يخبرها نقول لها لا يجوز لك أن تقصر الصلاة لأنك لم تقصدي موضعا معلوما يا الله مسكينة إلا إذا جاوزت مرحلتين يعني مسيرة يومين فحينئذ يجوز لك القصر لأنك تحققت القصر حينئذ تحققت الرخصة حينئذ فهمنا يا مشايخ ولا لا أيوة قال وأن يقصد موضعا معلوما وأن يتحرز عما ينافي نية القصر فلو أنه أتى بما ينافي نية القصر مثل ماذا نية إتمام الصلاة كان يصلي كبر ونوى القصر في الركعة الأولى نوى أن يتم صلاته نقول يلزمك أن تصلي كم أربعا لأنك نويت الإتمام قال وأن يتحرز عما ينافي نية القصر قال في التعليق كنية الإتمام وألا يشك فيها أي ألا يشك في نية القصر فلو شك في نية القصر فليس له الترخص لأن الرخص لا تناط بالشك نعم الشرط الحادي عشر عندي ترقمون أو لا الحادي عشر كم عندكم الآن لا ترقمون أنتم مستيقظون قال وأن يكون سفره لغرض صحيح هذا شرط مهم أن يكون سفره لغرض صحيح مثل ماذا الغرض الصحيح قال كحج أو تجارة أو صلة رحم أو قضاء دين أو علاج أو تعلم هذا غرض صحيح واضح قال لا التنزه ورؤية البلاد لو كان يسافر بقصد التنزه وقصد رؤية البلاد ماذا يلبس الناس ماذا يأكل الناس كيف يبنون بيوتهم كيف يعيشون واضح أيوة هذا هدفه من السفر أن يتعرف على عوائد الناس ومساكنهم وقراهم هذا يريد رؤية البلاد فقط قال لا التنزه ورؤية البلاد والتنقل فالتنزه لا يصح كونه غرضا حاملا على السفر ويصح كونه غرضا حاملا على العدول من قصير إلى طويل هذا الفرع الذي قرره المؤلف تبع فيه العلامة الرملي والخطيب ما قرره العلامة ابن حجر يخالف هذا انتبه معي هذه مسألة مهمة لا بأس اليوم نكمل هذا والأسئلة غدا قضاء إن شاء الله لا يحسن أن نترك بعض الشروط معلقة لا يحسن انتبهوا معي بارك الله فيكم العلامة بن حجر رحمه الله أنا أحبه كثيرا فرق العلامة بن حجر بين السفر للتنزه هذا شيء والسفر لرؤية البلاد هذا شيء آخر ما الفرق؟ قال التنزه هو إزالة كدورة النفس إيش معنى كدورة النفس؟ يعني ضجر النفس ضيق في النفس أحيانا بعضهم خاصة النساء يصيبهن الضيق تريد أن تسافر المتزوجون يعرفون هذا ما المتزوجون؟ موجود هذا أو زوجتي فقط؟ إذا سمعت المشكلة هذا تمام التنزه بارك الله فيكم معناه ماذا إزالة كدورة النفس بالسفر يعني ضيق حتى أحيانا تذهب إلى طبيب نفسي تقول أنا أعاني من ضيق، أعاني من هم، يقول اقرب سافر، اذهب إلى الحدائق، اذهب إلى منتزهات، اخرج حتى يزول ما بك. هذا علاج. ابن حجر يقول، وهو فقيه هذا ابن حجر، يقول إذا سافر للتنزه، إذا قصد التنزه جاز له القصر، لأنه غرض شرعي، سواء عرف ذلك بقول طبيب أو بتجربة نفسه. واضح أو لا؟ أيوة. يقول وأما إذا سافر لرؤية البلاد، سافر فقط لينظر أحوال الناس، ماذا يأكلون، كيف يلبسون، كيف يكون الزواج عندهم، إذا مات شخص ماذا يفعلون له، عوائد العادات يعني، ها؟ فهذا قال لا يجوز له القصر، لا يجوز له الترخص، لأن هذا ضرب من العبث ليس غرضا صحيحا. واضح؟ طيب، لو أن الإنسان في هذه المدينة، وهنا المدينة التي يريد السفر إليها، هذه المدينة لها طريقان، طريق طويل وطريق قصير، هذا القصير ليس مسافة قصر، هذا الطويل مسافة قصر. طبعا إذا سافر بهذا لا يقصر، ما في مشكلة. طيب سافر بهذا يقصر أو لا يقصر؟ يقصر. طيب قال أنا أسافر بهذا الطويل بغرض أن هذا الطريق جميل، فيه أشجار وغابات ومناظر طبيعية، تمام، فأستفيد أنني أزيل كدورة النفس هذه، وأستجم نفسيا، وأذهب الضيق والضجر عني. نقول لك أن تقصر، لك أن تقصر. فهو عدل عن طريق لو سافر به لا يقصر، إلى طريق أطول ليزيل كبر نفسه، له الترخص؟ نعم له الترخص، هذا عند العلامة ابن حجر. لكن لو أنه عدل إلى هذا الطريق الطويل لأجل أن يرى البيوت والناس وغير ذلك، لأجل رؤية البلاد، قال ابن حجر لا يجوز أن يقصر. فهمنا؟ هذا تقرير العلامة ابن حجر، وهو في نظري والله أعلم أولى بالاعتماد، تمام. لكن انظر ماذا قال هنا المؤلف، قال هنا وأن يكون سفره لغرض صحيح، قال كالحج والتجارة، لا التنزه ورؤية البلاد والتنقل فيها. الرملي يقول لو سافرت للتنزه لا يجوز لك القصر، لو سافرت لرؤية البلاد لا يجوز لك القصر، يعني إذا كان السبب الأصلي من السفر هذا أو هذا في الحالتين لا يجوز لك القصر. العلامة ابن حجر يقول لا، في فرق، إذا كان التنزه يجوز، إذا كان رؤية البلاد لا يجوز. عرفتم الفرق بين القولين؟ طيب انظر ماذا قال، قال فالتنزه لا يصح كونه غرضا حاملا على السفر. عند من؟ عند الرملي. ولذلك قلت لك هذا الفرع قرره المصنف رحمة الله الواسعة عليه تبعا للعلامة الرملي، قال فالتنزه لا يصح كونه غرضا حاملا على السفر، ويصح كونه غرضا حاملا على العدول من قصير إلى طويل، أيضا عند الرملي. أما عند ابن حجر أيضا لا يصح، قال ويصح أي تنزه كونه غرضا حاملا على العدول من قصير إلى طويل عند الرملي، وأيضا عند ابن حجر. واضح؟ وعند ابن حجر أيضا. واضح؟ نعم. أما لو عدل لأجل رؤية البلاد فعند ابن حجر لا، وعند الرملي نعم. فهمنا؟ أيوة. ثم قال في الشرط الثاني عشر، هذا الشرط الثاني عشر عندي الآن، قال وأن يجاوز السورة، أي وأن يجاوز سور قريته إذا كانت مسورة. قالوا حتى وإن انهدم سورها وبقي اسمه لابد أن يجاوزه. قال وأن يجاوز السور في المسورة والعمران في غيرها، أي وأن يجاوز العمران في غير المسورة. اليوم بارك الله فيكم، بسبب الكثافة السكانية اتصلت المدن، يعني مثل جاكرتا هذه أحيانا تمشي 3 ساعات والبيوت متصلة، صح ولا متصلة بسبب الكثافة السكانية. طيب متى تجاوز البنيان؟ متى تجاوز البنيان؟ اليوم قال بعض فقهاء الشافعية المعاصرين أننا يمكن أن نعتمد العرف في تحديد أسماء القرى والمدن. فالتقسيم الإداري الموجود، هذه مثلا مدينة كذا، هذه مدينة كذا، هذه مدينة كذا، هذه يمكن أن يعتمد. فلو جاوز تلك المدينة بحسب التقسيم الإداري كفى ذلك. بعض عبارات الفقهاء تشير إلى هذا، بعض عبارات الإمام بن حجر تشير إلى هذا، أي لاعتماد العرف هذا. وممن صرح به من المعاصرين فضيلة الشيخ الدكتور حسين العلي، لا أدري تعرفونه أو لا، حسين بن عبد الله العلي، أحد الفقهاء الشافعيين موجود في الكويت، هو أستاذ الشيخ خلف المطلق الذي توفي قريبا، هذا شيخه. نكتفي بهذا القدر، تجاوزنا الوقت قليلا، لكن كان من المهم أن نختم الشروط. نؤجل الأسئلة إلى الغد، وشكرا لكم على صبركم، وأرجو أن تذاكروا دروس اليوم مهمة، أرجو أن تذاكروها حتى لا تنسى. والذين كلفناهم بالتكاليف 2، من ومن؟ مصطفى ووافي يشاركه، هذا مسائل مهمة يا وافي، تمام، والأستاذ ثيبي، تمام، إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.